السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 71 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ولا يزال الكلام حول الباب أو على الباب الذي صنفه المصنف رحمة الله عليه وترجم له بباب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه، وفي الأحاديث 69 بعد 600 وما يليه من أحاديث. قال ابن تيمية الجد المؤلف صاحب المنتقى، وعن نافع رضي الله عنه أن ابن عمر، طبعا كلمة رضي الله عنه هذه تعد يعني من الزيادات الموجودة، ونافع ليس من الصحابة، عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين يبقى للتكبيرة الركعة الثالثة، وإذا قام من الركعتين بعد التشهد يعني الأوسط رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله هو، واضح؟ لأنه في الأول كان إذا دخل ابن عمر فعل وفعل وفعل، كل ده موقوف. لما يقول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فعلت مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الحديث مرفوع. رواه البخاري في صحيحه والنسائي وأبو داود بهذا النص. قول ورفع ذلك ابن عمر، ورفع ذلك ابن عمر هيشرح بقى الإمام الشوكاني. قال أبو داود رواه الثقفي يعني عبد الوهاب عن عبيد الله يعني ابن عمر ابن حفص فلم يرفعه وهو الصحيح، فلم يرفعه وهو الصحيح. طيب هذا الرفع زيادة ثقة مش كده ولا لا؟ يعني الذي رواه لم يرفعه ورواه غيره فرفعه، يبقى الرفع زيادة ثقة ولا لا؟ زيادة ثقة طالما هو ثقة. ولذلك قال الشيخ ابن دقيق العيد في كتاب الإمام عن هذا جوابان: أحدهما الرجوع إلى الطريقة الفقهية والأصولية في قبول زيادة العدل الثقة إذا تفرد بها، وعبد الأعلى من الثقات المتفق على الاحتجاج به في الصحيح، براوي الصحيح هو الذي رفعها. الثاني أن عبد الأعلى لم ينفرد بها. أنت بتقول أنه انفرد، لا ده ما انفردش، فإن البيهقي لما ذكره في الخلافيات قال أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الأعلى هكذا، وتابعه معتمر عن عبيد الله بن عمر نحوه، ثم أخرج البيهقي رواية معتمر وفيها موافقة عبد الأعلى، وأخرج النسائي رواية معتمر في سننه نحو البيهقي، ثم قال وقوله إذا قام من الركعتين لم يذكره عامة الرواة عن الزهري، وعبيد الله ثقة، ولعل الخطأ من غيره، نقله من نصب الراية للحافظ الزيلعي نقلا عن الإمام ابن دقيق العيد في كتاب الإمام، فالحديث صحيح. قال وكذا رواه الليث، بنقرأ تكمل الكلام أبي داود، وكذا رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني موقوفا، وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في رفعه ووقفه، والصواب أنه مرفوع نظرا لأنه إيه جاء به الثقة كما جاء في صحيح الإمام البخاري. قال الحافظ في الفتح رحمة الله عليه: وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال، يعني الدارقطني، لكن رفعاه عن سالم عن عبد الله، لكن رفعاه عن سالم عن ابن عمر، يعني معتمر وعبد الوهاب وقف الحديث في روايتهما عن عبيد الله عن نافع، لكن حينما رواياه نفس الحديث عن سالم عن ابن عمر رفعاه. أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزيادة، وقد طوبع نافع على ذلك عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وذلك موجود في جزء رفع اليدين للإمام البخاري بإسناد صحيح. قال: وله شواهد كما تقدم وسيأتي. قال: والحديث يدل على مشروعية الرفع في الأربعة المواطن، وقد تقدم الكلام على ذلك. يبقى هذا الحديث جيء به هنا ليبين قضية رفع اليدين حين يقوم من الركعتين بعد التشهد الأوسط، واضح كده؟ الحديث 70 بعد 600. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، كبر ورفع يديه لتكبيرة الإحرام ومعها الرفع، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع. يبقى المرة الثانية حين الهم بالركوع، ويصنع إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، أي وهو قاعد لا يرفع يديه، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. يبقى حديث علي بن أبي طالب هنا أثبت الايه الرفع في المواطن الايه الأربعة كحديث ابن عمر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والشيخ الألباني قال في سنن أبي داود حسن صحيح. قال: الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وصححه أيضا أحمد بن حنبل فيما حكاه الخلال. وطبعا هنقول نتعامل مع نفي علي بن أبي طالب لرفع اليدين في القعود وفي القيام من السجود وما شاكل ذلك، هنقول هذا نفي والمثبت مقدم على الإيه؟ على من نفى، تمام؟ قال: قوله وإذا قام من السجدتين، هنا بيقول وإذا قام من السجدتين، القيام من السجدتين ده بيبقى للركعة الايه للركعة الايه التانية، مش كده ولا لا؟ يبقى ده موطن خامس، تمام ولا لا؟ يبقى قوله واذا قام من السجدتين، هل المقصود من السجدتين كناية عن الركعتين، ولا السجدتين اللي هما في الركعة الاولى؟ واضحة مش كده ولا لا؟ لكن حديث ابن عمر فيه قام من الركعتين، فمن الركعتين يبقى بعد التشهد الأوسط، لكن هنا من السجدتين. فقال قوله وإذا قام من السجدتين وقع في هذا الحديث وفي حديث، ده حديث علي، وفي حديث ابن عمر في طريق، طريق من طرق حديث ابن عمر ذكر السجدتين، يبقى وقعت كلمة السجدتين هنا في حديث علي وفي بعض الطرق التي رويت عن ابن عمر، فلذلك لابد انها تفسر السجدتين بايه؟ بالركعتين، علشان مش في تناقض. قال: والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء في رواية الباقين، كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء الا الخطابي، فانه ظن ان المراد السجدتان المعروفتان، ثم استشكل الحديث الذي وقع فيه ذكر السجدتين وهو حديث ابن عمر، وهذا الحديث مثله، وقال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بها. تبقى إشكالية عنده، لأنه الحديث ابن عمر قال الركعتين ثم قال بعد السجدتين، طبعا نقول السجدتين ولا بعد الركعتين؟ واخدين بالكم؟ طبعا الأمر سهل، لان احنا عندنا روايات كثيره جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل رفع وخفض، لكن هنا في تحقيقا في هذا الحديث هيبقى كلمه السجدتين بمعنى الايه الركعتين، عشان تفصل الطرق كلها لانه حديث واحد، فلازم يكون اما قال الركعتين واما ان يكون قال السجدتين، تمام؟ فيحمل السجدتين على الايه على الركعتين. الكلام اللي الخطابي قاله بالنص في معالم السنه قال ايه في التعليق على ابي داود: واما ما روي في حديث علي رضي الله عنه انه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين فلست اعلم احدا من الفقهاء ذاب اليه، وان صح الحديث فالقول به واجب. برضه خد بال، ان صح الحديث ادي علماء الحديث، ان صح الحديث فهو مذهبي. قال علق ابن رسلان على الخطاب قائلا، قال ابن رسلان: ولعله لم يقف على طرق الحديث، ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة. لو وقف على بقية الطرق لرجح مسألة ان السجدتين تفسر بالإيه؟ بالركعتين. قال: والحديث يدل على استحباب الرفع في هذه الأربع المواطن كما الحديث السابق، وقد عرفت الكلام على ذلك. قال المصنف رحمة الله عليه: وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي، وسنذكره إن شاء الله تعالى. انتهى الكلام على الحديث 70 بعد 600. الحديث 71 طبعا الحديث هذه ليس فيها كلام كثير حتى نوضح، يعني الحديث الأول أطال النفس فيه جدا نظرا لأنه أجاب على كل الأسئلة التي قد تأتيك أو تعترضك في بقية الأحاديث الأخرى، وكثير من العلماء يفعلون هذا، يأتون على حديث فيطيلون النفس فيه جدا ويخرجون الأمور ويأتون بمسائل وأسئلة، ثم تأتي إلى 10 أحاديث بعد ذلك تتحدث في هذا الأمر تسرد سردا ولا يذكر فيها إلا الألفاظ الغريبة أو ما شاكل ذلك أو بعض الزيادات. الحديث 71 بعد 600. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أنه رأى مالك ابن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. أو أدي الحديث كيف يخالفها الكوفيون، تمام، استدلالا بكلام لابن مسعود. طيب ما ابن مسعود عالم كبير وصحابي جليل وعظيم، ولكن أليس هؤلاء أيضا صحابة؟ فكيف تأخذون بكلام واحد وتتركون؟ ولذلك أهل الحديث، مزية أهل الحديث بفضل الله تبارك وتعالى، أنهم يجمعون أقوال أهل العلم جميعا، وفي الروايات يجمعون كل الروايات، وليس عندهم يعني أحد في نظريم يتقدم على الآخر، كل الصحابة عدول وكلهم ثقات، فلنتعامل مع الجميع. روى حديثا أبو بكر الصديق، روى الحديث عمر بن الخطاب، روى الحديث أبو هريرة، هذا ثقة وهذا ثقة، هذا عدل وهذا عدل، نبدأ نشوف القواعد ونجمع ونشوف النافي والمثبت طبقا للقواعد. لكن من لا، انا اخذ احاديث ابن مسعود واترك بقيه الصحابه كلها، لا انا اخذ حديث ابي هريره واترك بقيه الصحابه كلها، لا يجوز. كما اننا لا نفرق بين احد من رسلي فلا نفرق كذلك بين الصحابه، وكل ما جاء عن الصحابه وثبت عنهم نقول به ان شاء الله، لانهم كانوا لا يكذبون ولا يعرفون الكذب، وهم معدلون بالقران وبالسنه ومجمع على تعديله. فيقول عن أبي قلابة رضي الله عنه أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا، متفق عليه، يعني أحمد والبخاري ومسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، كما ذكرنا وبينا أن رفع اليدين طارة يكون بمحاذاة المنكبين وطارة يكون بمحاذاة الأذنين، الإبهامان بمحاذاة شحمتي الأذنين، أو الأصابع بمحاذاة فروع الأذنين، يعني أعلى شيء في الأذنين، وهكذا. كل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم، وكل ذلك صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لهما أي لأحمد ومسلم، ليس للبخاري ومسلم، لأحمد ومسلم، لأن لهما تعود على رواه أحمد ومسلم، حتى يحاذي بهما فروع أذنين. الفروع بقى قلنا اللي هي إيه؟ أعالي الأذنين، تمام يا إخوانا؟ يبقى هذه الفروع وهذه الشحمتين، تمام؟ اللي الأسافل للأذنين. قوله إذا صلى كبر في رواية مسلم ثم كبر، لا، ليس في مسلم ثم كبر، في مسلم ثم رفع يديه، مش ثم كبر ثم رفع يديه، تمام؟ وقد تقدم الكلام على، لأن رجعت للحديث فقال ثم رفع يديه في مسلم، وقد وهذا هو المقصود هنا. قال وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرفع، وذلك انتوا لو تذكرون قديما لما ذكرنا قلنا ان الصواب الامر مخير فيه، لما ذكرنا حديث مالك بن الحويرث قلنا ايه اذا كبر ثم رفع يديه، تمام؟ مش رفع يديه ثم كبر، ثم رفع يديه، فرفع اليدين متأخر عن ايه؟ عن التكبير، تمام كده؟ فهذه تقريبا يعني موجودة عندكم ثم كبر؟ في كل النسخ. قال وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرفع، وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرفع، هل يكون قبل التكبير أو بعده أو مقارنا له، فاكرين ده ولا لا؟ وذكرنا الأحاديث فيها، تمام؟ قال يبقى عندنا حديث وائل ابن حجر اللي بيدل على المقارنة، وحديث ابن عمر الذي يدل على يرفع اليدين ثم يكبر، وحديث مالك بن الحويرث العكس، يكبر ثم يرفع يديه، واضح كده؟ قال والحديث قد تقدم البحث عن جميع أطرافه، وقد اختلف في الحكمة في رفع اليدين. فطيب العلماء بيتكلموا ليه رفع اليدين؟ هنرد ونقول ايه؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن استطعنا أن ندرك الحكمة فبها ونعمت، لم نستطع أن ندرك الحكمة فلا شيء. ولذلك مثلا في وضع اليد البعض السلف سئل قال ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز. فهنا رفع اليدين ما معناه؟ قال قد اختلف في الحكمة، إن لم ندر الحكمة، الحكمة أن الله أوحى لرسول أن يعلمنا هكذا، فنقول سمع وطاعة، بس عرفنا الحكمة مرحب، ما عرفناش الحكمة مرحبين ولا إيه؟ لا نتوقف حتى نعرف الحكمة، لا تتوقف حتى تعرف الحكمة. انت عبد، فالسيد اذا امرك لا تقول لما وما الحكمة، لان لما تناقش الحكمة واعرف الحكمة واعرف ان في مصلحة يبقى انا عملت من اجل المصلحة ومن اجل الحكمة، لا انا المفروض اعمل ليه؟ لان الله امرني، ولا علشان عرفت الحكمة بصوم عشان الصيام فيه مش عارف ايه وصحة وبيعمل، لا يا اخي، الصيام هيموتك، هتصوم ولا مش هتصوم؟ الصيام هيأثر عمرك، هتصوم ولا مش هتصوم؟ طبعا هو مش كده، لكن انا ببين امر بصرف النظر بقى، اصل الصلاة فيها رياضة وفيها، يا عم ما فيهاش رياضة، هتجيب لك هشاشة في العظام، هتصلي ولا مش هتصلي؟ هي كده، ما الجهاد في سبيل الله في موت، كتب مش كده، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن لما اجي اعرف بعد كده الحكمة والامور زي دي ينشرح الصدر اكثر وأزداد إيمانا فوق إيماني ونور على نور. لكن في الأصل الله أمر، ما فيش حل أكتر غير ذلك. جاءت المرأة سألت السيدة عائشة لماذا النساء حينما يأتيهن الحيض لا تستطيع المرأة أن تصوم ولا أن تصلي، ولكن نقضي، قالت لها يعني نؤمر بأن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قال أحرورية أنت؟ الحرورية اللي هم كانوا بيسألوا بيجادلوا من أهل الخوارج. قالت لا أنا أستفهم. قالت كان يحدث هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بإعادة الصيام ولا نؤمر بإعادة الصلاة، خلاص نقضي، نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الأمر. نبدأ ما ممكن نبحث عن حكم نجد، لكن قبل ما نجد الحكم أو إن انغلق علينا الباب معروف. فقال وقد اختلف في الحكمة في رفع اليدين. فقال الشافعي هو إعظام لله تعالى واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. كلمة الشافعي فعلته إعظاما لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف كلمة اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، إعظام تعظيم لله لأنه أمر فليعظم رب العالمين، واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة الاستسلام، كان الأسير يفعل ذلك. وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه، بتعظم الأمر وبتكبره، الأمر الذي تدخل فيه هو أمر كبير وأمر عظيم فترفع يديك. وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا، كما يفعل البعض يقول إيه أنت بترمي الدنيا ورا ظهرك، واخدين بالكم ولا لا؟ مش كده؟ ولذلك أبو حنيفة قال له أنت بتطير أنت فقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه، كما تضمن ذلك قوله الله أكبر، فيطابق فعله قوله، يتطابق الفعل مع القول. وقيل إشارة إلى تمام القيام، إشارة إلى تمام القيام لله تعالى. وقيل إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود سبحانه وتعالى، كأنك بتعمل كده بترفع الحجاب، كأنك بترفع الحجاب يعني. وقيل ليستقبل بجميع بدنه، لأنك لما تفعل هكذا ما في استقبال، حتى الايه انت لما بتسجد بتعمل كده، فانت هنا بترفع يديك كده، فبتستقبل ربك سبحانه وتعالى بكليتك، واضح؟ لكن لما تبقى عامل كده تبقى ايه ظهور الكفين في وجهة القبلة، فيبقى كأنك استدبرت القبلة بكفيك، فانت هنا تستقبل الايه القبلة، ليستقبل بجميع بدنه. وقيل ليراه الأصم ويسمعه الأعمى، لأن الأصم لما يراك بتفعل هذا يعلم أنك دخلت في الصلاة، والأعمى لن يراك فيسمعك وتقول الله أكبر. وهذا كلام الأحناف، ليراه الأصم ويسمعه الأعمى، كلام الأحناف. وتتمته تتمة كلام الأحناف بقى اللي ما ذكروش الإمام الشوكاني هنا، قالوا ليراه الأصم ويسمعه الأعمى الإشغال، نص الكلام كده، الإشارة إلى دخول الصلاة ليراه الأصم ويسمعه الأعمى. وروى البيهقي في سننه عن الربيع بن سليمان قال قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ قال مثل معنى رفعهما عند الافتتاح، تعظيم لله وسنة متبعة يرجى فيها ثواب الله، ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة، كمان ما انت بترفع يديك على الصفا والمروة. وحكي عن ابن عمر انه قال لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الايدي فيها، ده كلام ابن عمر روي عنه هذا، لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها. طب نرجع لكلام الشوكاني، وقيل إشارة إلى دخولي في الصلاة، وهذا يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام فقط، لأن الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام يبقى هذا خاص بالرفع في تكبيرة الإحرام. وقيل لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله تعالى، الرفع نفي صفة الكبرياء، ليه؟ لأنه دليل على المذلة والاستكانة والاستسلام والانقياد كما سبق، فهذا في نفي صفة الكبرياء عن غير الله تعالى وإثباتها لله. إثباتها لله سيكون عن طريق ماذا؟ التكبير، وذلك أما تكون هي سابقة بترفع إيديك، فرفع اليد نفي، انت عارفين كلمة التوحيد نفي وإثبات، فبتنفي في الأول صفة الكبرياء عن غير الله، ثم تقول الله أكبر فأثبت الكبرياء لمن؟ لله وحده. قال والتكبير إثبات ذلك له عز وجل، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة، واضح؟ وقيل غير ذلك. قال النووي وفي أكثرها نظر، يعني في أكثر هذه الأمور نظر، ثم قال واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، اللي رفع اليدين يستوي فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، لا لم يأتي شيء في السنة يدل على أن النساء لا يرفعن الأيدي، وإنما هن مثل الرجال في ذلك. وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع، لأن البعض قال لا المرأة نظرا للاحتشام والتستر لا ترفع يديها، لا ترفع مثل الرجل، المانع. قال وروي عن الحنفية أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها، ولا دليل على ذلك كما عرفت. الحديث الأخير في هذا الباب 72 بعد 600، وعن أبي حميد، الحديث ده مهم جدا لأنه سيأتيك بعد ذلك وسيشرح بالتفصيل، لأن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي أبو حميد الساعدي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنت ستحتاج إلى هذا الحديث في الأبواب الأخرى في صفة الصلاة، ولذلك سيكرر وسيأتي فيما بعد، ولكن هنا أتى بي من أجل ماذا؟ قضية رفع اليدين فقط، تمام؟ فذلك في أحاديث كثيرة بتتنقل من باب لباب نظرا لأنها تحتوي على إيه؟ أحكام متعددة، فتذكر في كل باب من الأبواب. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال، وهو في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة، يعني الراوي محمد بن عمرو بن عطاء بيروي هذا الحديث عن أبي حميد الساعدي، ويقول إن أبا حميد الساعدي روى الحديث وهو يجلس في وسط 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة. قال إيه بقى أبو حميد الساعدي؟ أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة، يعني أنت ما كنت لم تكن أقدم منا للنبي صلى الله عليه وسلم صحبة، فكيف تكون أعلم بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام منا؟ فقالوا ما كنت أقدم منا له صحبة عليه الصلاة والسلام، ولا أكثرنا له إتيانا، وما كنتش بتروح له أكثر منا. قال بلى. قالوا فاعرض، اعرض ما عندك. هيشرح الشوكاني هذه الألفاظ من بعد، اعرض ما عندك يعني هات ما عندك، اللي عندك احكولنا. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر، أو التكبير جاء بعد الإيه؟ الرفع. فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع. هيأتيك شرح يصوب ولم يقنع. طبعا لم يصوب رأسه يعني لم يسقط الرأس، ولم يقنع يعني لم يرفع الرأس، وإنما الرأس تكون إيه؟ في مستوى زي ما أنت كده، فلما بتنزل بيبقى رأسك بالقفة في مستوى الظهر، لا ترفع رأسك ولا تخفض رأسك، تمام؟ فيقول ثم اعتدل فلم يصوب رأسه يعني لم يخفضها، ولم يقنع يعني لم يرفعها. هيأتيك شرح الكلام ده فيما بعد. ووضع يدي على ركبتين، ما طبقهاش بقى لأن التطبيق ده منسوخ. ووضع يدي على ركبتين ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا يعني نزل، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه، يبقى الرفع عند الايه؟ القيام للثالثة، حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا جلسة التورك، ثم سلم. قالوا صدقت، بعد ما حكى وسيأتيك أنه روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حكاية وفعلا، يعني وصلى كذلك فعلها وقالها. قالوا صدقت هكذا، يبقى 10 صدقوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا. كيف يجوز للكوفيين أن ينكروا الرفع في هذه المواضع؟ واخدين بالكم انت عندك هنا المواضع كم موطن رفع فيهما اليدين؟ أربعة. قال الحديث أخرجه، طبعا الحديث رواه البخاري مختصرا، قال الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وأعله الطحاوش بأن محمد ابن عمرو ابن عطاء لم يدرك أبا قتادة، لأن الحديث بيقول في أحدهم أبو قتادة، وأبو قتادة مات في زمن علي بن أبي طالب، واضح؟ فقال أن محمد ابن عمرو ابن عطاء لم يدرك أبا قتادة. قال ويزيد ذلك بيانا أن عطاف ابن خالد رواه عن محمد ابن عمرو وقال حدثني رجل، أنا بنقل عن التلخيص الحبير ولذلك حذفت كلمة بلفظ وقلت القول الموجود، قال لأن الكلام ده من التلخيص الحبير، قال ويزيد ذلك بيانا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو قال حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا. حدثني رجل، يبقى معنى ذلك أن عندي رجل هنا إيه؟ مبهم مجهول. وقال ابن حبان سمع هذا الحديث محمد بن عمرو عن أبي حميد وسمعه من عباس بن سهل بن سعد عن أبي، فالطريقان محفوظان. هذا كلام مين؟ التلخيص الحبير. قال الحافظ الشوكاني بيتعامل كأن اللي سبق ده ما كانش كلام الحافظ، مع إن هذا كلام الحافظ، واخدين بالكم ولا لا؟ طب ما تأتي بكلام الحافظ كله ثم تقول، ممكن تعلق وتقول قال الحافظ، قال الحافظ كل الكلام ده كلام الحافظ ابن حجر على فكرة. قال الحافظ السياق يأبى ذلك كل الإباء، والتحقيق عندي أن محمد ابن عمرو الذي رواه عطاف ابن خالد عنه هو محمد ابن عمرو ابن علقمة. يعني عايز يقولك أن الحديث اللي عنه الطحاوي خطأ، لأنه بيقول أن عطاف ابن خالد رواه عن محمد ابن عمرو قال حدثني رجل، ده مش محمد ابن عمرو روي حديثنا، ده كده في محمد ابن عمرو تاني، واخدين بالكم؟ لكن محمد ابن عمرو ابن عطاء راوي الحديث ادرك ابا قتاده، لكن اللي انت بتتكلم عنه ده روايه تانية عن عطاف ابن خالد عن محمد ابن عمرو اخر عن رجل انه وجد عشره من الاصحاب، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انا عندي اثنين محمد ابن عمرو روايا الحديث، ده اللي عايز ابن حجر يوضحه هنا عشان يرد على الطحاوي. فقال قال الحافظ السياق يأبى ذلك كل الإباء، والتحقيق عندي أن محمد ابن عمرو اللي بيتكلم عنه الطحاوي وأعله به لأنه لم يدرك أبا قتادة، قال الذي رواه عطاف ابن خالد عنه هو محمد ابن عمرو، مش ابن عطاء، لا ابن علقمة ابن وقاص الليثي، وهو لم يلقى أبا قتادة ولا قارب، لم يلقه ولا قارب أن يلقاه، إنما يروي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين. وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر، اللي هو بقى إيه؟ صاحب حديثنا، لأن حديثنا اللي معانا من رواية عبد الحميد بن جعفر وليست عن خالد بن إيه؟ عطاف بن خالد، برواية عبد الحميد بن جعفر. قال وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو محمد ابن عمرو ابن عطاء، مش ابن مش ابن علقمة الليثي، واخدين بالكم ولا لا؟ ابن عطاء، ابن عطاء. واما محمد ابن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو محمد ابن عمرو ابن عطاء تابعي كبير. جزم البخاري بانه سمع من أبي حميد وغيره وأخرج الحديث من طريقي، انتهى من التلخيص الحبير، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذا جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره، يبقى أدرك أبا قتادة ولا لا؟ يبقى أدرك أبا قتادة، واخدين بالكم؟ فبعد أن بين الإمام ابن حجر رحمة الله عليه أن محمد ابن عمرو الذي رواه عنه عبد الحميد ابن جعفر هو محمد ابن عمرو ابن عطاء التابعي الكبير وليس محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي، واخدين بالكم. وهذا جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره، وأخرج الحديث البخاري من طريقه، فبناء على ذلك رواية البخاري تبين أنه سمع وليس يروي عن أبي حميد بواسطة كما ظن الإمام الطحاوي رحمة الله على الجميع. انتهى الكلام والنقل من التلخيص الحبير للحافظ. ثم ذكر كلاما منقولا أيضا من فتح الباري، فقال: وقد اختلف في موت أبي قتادة، فقيل مات في سنة 54. وعلى هذا طبعا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري هنا مختصر عما ذكره في تهذيب التهذيب حينما تكلم عن رواية محمد بن عمرو بن عطاء، ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، كانوا الاثنين ورا بعض في تهذيب التهذيب. فهذا الكلام الموجود في فتح الباري ملخص منه، فقال: وقد اختلف في موت أبي قتادة، فقيل مات في سنة 54. وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن، لأن محمدا مات بعد سنة 20 و100، وله نيف 80 سنة، مات بعد سنة 120 وله نيف 80، يبقى معنى ذلك أنه ولد قبل وفاة أبي قتادة في سنة 54 بفترة. قال: وقيل مات أبو قتادة في خلافة علي رضي الله عنه، ولا يمكن على هذا أن محمدا أدركه، لأن عليا قتل في سنة 40، وأبو قتادة مات قبل سنة 40، فلو كان قبل سنة 40 مات، أما نيجي نحذف 40 من 120 يتفضل كم يا أخوانا؟ 80. يبقى معنى كذلك نيف 80 سمعه وكان عنده كم سنة، كان لسه مولود، واخدين بالكم ولا لا؟ بعكس لما يكون مات سنة 54، لما يموت أبو قتادة في 54 من 120 اللي مات فيها محمد وله نيف 80 سنة، هنجد انه ايه، هيكون عنده من العمر ما يجعله يسمع ويتحمل، واضح انه كان شاب وقتها. قال: وقد اجيب عن هذا انه اذا صح موته في خلافة علي فلعل من ذكر مقدار عمر محمد او وقت وفاته وهم، لان هذه الامور لن تكون على التحقيق، يبقى ربما الذي ذكر انه مات في سنة 120 وعنده نيف 80 كان قد اخطأ، وهو كان اكبر من ذلك واخدين بالكم في السن بحيث يتحمل عن ابي قتادة، نظرا لجزم الامام البخاري وذكره للحديث في صحيحه، وهذا امر ليس بالهين حتى يطعن فيه بمثل هذه الشبهات التي قالها الامام الطحاوي، واخدين بالكم ولا لا؟ قال طبعا الشيخ الالباني قال في صحيح السنن عن الحديث: هذا اسناد صحيح على شرط الامام مسلم، وكذا قال النووي في المجموع، وقال الخطابي في المعالم حديث صحيح. بنتكلم عن حديث مين يا اخوانا؟ مش عن رواية البخاري، بنتكلم عن حديث أبي حميد الساعدي في روايته عند أصحاب السنن، في أصحاب السنن، ما بنتكلمش عن رواية البخاري دي على شرط البخاري، لكن هنا بيتكلم حتى الرواية التي جاءت عن أصحاب السنن قال الألباني هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وكذا قال النووي في المجموعة، وقال الخطابي في معالم السنن حديث صحيح، وكذا قال ابن القيم في التهذيب، وزاد الإمام ابن القيم في تهذيب السنن أبي داود اللي شرحه على سنن أبي داود من ناحية الحديثية، قال هذا الحديث متلقى بالقبول لا علة له، وقد أعله قوم بما برأه الله وأئمة الحديث منه، يعني من هذه العلل، ونحن نذكر ما عللوه به ثم نبين فساد تعليلهم وبطلانه بعون الله تعالى. قال الألباني: وقد فعل ذلك رحمه الله ووفى في بحث واسع مستفيض وفي تحقيق بالغ كعادته رحمه الله، فراجع ذلك في المجلد الأول من 355 ل365. قال: فقلما تجده في غيره، ولعلنا نتعرض لذكر تلك العلل أو بعضها ثم نذكر بطلنا. وبدأ الشيخ الألباني يتكلم، لكن دخلت عنه كلامه هنا عن تحقيق من الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه في بيان الرد على من علل هذا الحديث بغير علة. تمام كده؟ يبقى هنا بينا خطأ الطحاوي ومن شايعه في تضعيف الحديث كالإمام ابن حجر ومن قبله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وطبعا الشيخ الألباني وغيره. هيبدأ بقى يشرح الألفاظ اللي في الحديث. قولوا أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفع أن العالم يقول أنا أعلمكم أيها الموجودون بكذا وكذا؟ قال في مدح الإنسان، يعني في جوازه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه، يعني لا تمدح نفسك مدحا مطلقا، وإنما يكون المدح لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع، كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة في قلوب الكفار. يبقى المدح مدح النفس والافتخار يجوز في الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ حتى لأنك لو واحد يقول لك احنا داخلين المعركة لازم نظهر الاستكانة، الاستكانة دي بين يدي الله، لكن في المعركة لو أظهرت الضعف والاستكانة العدو يطمع فيك، لكن حينما تظهر القوة هو يخاف. واضح؟ فليس من الفقه إظهار الاستكانة والاستضعاف أمام المقاتل في العدو، المقاتل من الأعداء. قال وكذلك هنا يجوز للإنسان أن يمدح نفسه كما فعل ابن مسعود وقال لو أعلم أحدا يعرف هذه الآيات أين نزلت أو ما معناها أو فيما نزلت وهو تضرب إليه أكباد الإبل لا لذهبت إليه. يعني معنى ذلك أنه يبين أنه يعرف كل ما في هذه الآيات وتفسير القرآن الكريم. غرضه من ذلك ليس الافتخار المطلق أو المجرد، وإنما غرضه من ذلك أن يحبذ الناس على الأرض، كأنه بيقول لهم يا جماعة كما قال علي بن أبي طالب إنها هنا لعلم، إنها هنا لعلما لو أن له حملة. يعني يا جماعة أنا موجود بينكم الآن وأنا راجل مثلا كبرت في السن وعندي علم حفظته من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تتركوني وتذهبوا إلى بعض الصبية أو بعض الأحداث الأسنان وأنا أحمل علما متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم حفظته عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون وصيت. ده ابن مسعود أو علي بن أبي طالب أو واخدين بالكم علم، هذا العلم هموت ومن يحمله من عندي. فلذلك أعظم العلم الذي عندي من أجل ماذا؟ ليس الغرض الافتخار، وإنما الغرض أن أحس طلاب العلم على الاستفادة من هذا العالم الكبير قبل أن يموت. فيقول هنا في مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع. يعني ممكن يكون مثلا أحد المشايخ بيكلم طالب علم وقول له يا ابني خلي بالك أنا العلم اللي عندي لن تجده مثلا عند الناس اللي انت بتروح لها علشان ما ضيعش وقتك، لأنك على ما تكتشف أنك أنت تروح عند ده وتروح عند ده وتنتقل من عند هذا لعند ذاك وفي الآخر تأخذ علما مخلوطا علما مغشوشا، وفي الآخر تكتشف بعد سنوات أنك خسرت هذا العالم أو هذا الشيخ وتيجي تبحث عنه يكون مات أو يكون منع من التدريس أو يكون حالة بينك وبينه الظروف، تقول يا ليتني. لا، هو ما بيقولك يا ابني تعالى وفر عليك، يا ابن أنا هنصحك نصيحة رجل أمين، أنا عندي من العلم ما ليس عند من تذهب إليهم، أنت تضيع وقتك. فهكذا هذا هو المقصود. فيقول في مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه، لماذا؟ ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع، كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة في قلوب الكفار. وذلك تجد العلماء أحيانا كالإمام ابن القيم أو غيره يقول لك ولن تجد هذا البحث في غير هذا الموضع، هنا بيبين لك قيمة المبحث اللي انت من الممكن أن تستخف به أو تظنه موجود عند كثير منا. يا عم لو بحثت لن تجد مثل هذا التحقيق إلا في هذا الموضع. كثيرا ما كان يقول ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قالوا له فعرض، لما هو قال لهم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فعرض خلاص، طب لما أنت عندك اعرض علينا بقى ونشوف. ولذلك في الآخر ها شهدوا له بأن هذه الصلاة التي صلاها هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فاعرض. كلمة فاعرض مش أعرض، أعرض من الإعراض. قال فاعرض بوصل الهمزة، يعني همزة وصل وليست همزة قطع، وكسر الراء من قولهم عرضت الكتاب عرضا، يعني قرأته عن ظهر قلب، ويحتمل أن يكون من قولهم عرضت الشيء عرضا من باب ضرب أي أظهرته. فاعرض يعني اعرض علينا هذا الأمر، اذكره لنا، أوضحه لنا كأننا نشاهده. قال يعني معنى الكلام، الشيخ أحمد شاكر علق على الحديث في الترمذي فقال معناه إذا كنت أعلمنا بصلاتي فاعرض علينا ما تعلم فنرى هل أصبت أو لا. واضح الكلام؟ الشيخ شاكر قال هذا الكلام في المجلد الثاني صفحة 106. قوله فلم يصوب لما ركع، قال إيه بقى؟ نرجع للكلام تاني، قال الله أكبر وركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني في أثناء الركوع وفي أثناء القيام كذلك، بس الركوع هنا المقصود، لم يصوب رأسه ولم يقنع. قال فلم يصوب بضم الياء المثنى، يعني التي تحتها نقطتان من تحت، المثنى من تحت وفتح الصاد يصا يوصا صا وفتح الصاد وتجديد الواو يصوب، وبعده باء موحدة يعني نقطة واحدة. أي يعني يصوب؟ أي يبالغ في خفضي وتنكيسي، فلم يبالغ في خفض رأسي وتنكيسي، هذا معنى كلمة يصوب. الشيخ شاكر قال إيه؟ يصوب من التصويب وهو تنكيس الرأس إلى أسفل، يعني لم يحطه حطا بليغا بل يعتدل في ركوعه. وفي إحدى النسخ، نسخ الترمذي، فلم يصب، يصب أي لم يمله، عارف أنت لما بتصب شيء بتميله، أي لم يمله إلى أسفل، وهو بمعنى الأول. والمراد على كلا الروايتين تفسير قوله ثم اعتدل، تمام؟ يبقى في الاعتدال، يعني بيشرح الاعتدال، فالاعتدال سواء في، حتى هذا الكلام ينطبق على الركوع وينطبق على الاعتدال، فأنت في الاعتدال لا تجعل الرأس مصوبة لأسفل ولا تجعلها مرفوعة هكذا، واضح؟ وكذلك في الركوع، تمام؟ قال ولم يقنع بضم الياء وإسكان القاف وكسر النون، يقنع أي لا يرفع حتى يكون أعلى من ظهري، من قولهم أقنع رأسه إذا نصبه، يقنع من قولهم أقنع رأسه إذا نصبه. قوله حتى يرجع كل عظم، فكان في كل موضع يرجع بأعضائه كلها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وفي رواية ابن ماجة حتى يقر كل عظم في موضعه، يقر يعني يستقر في موضعه. وفي رواية البخاري حتى يعود كل فقار، فقار ولا فقار ولا فقار ولا ايه بالضبط؟ كلمة فقار بفتح الفاء والقاف، ركزوا، كلمة فقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة، تمام؟ مثل سحابة وسحاب، فقار على وزن سحاب، وفقار على وزن سحابة، مثل سحابة سحابة، يبقى الفقار بالفتح، فتح الفاء والقاف جمع فقارة. ايه هي الفقارة؟ هي الخرزة، خرزة السلسلة اللي هي موجودة، لان يقال حتى سلسلة الظهر، سلسلة الظهر، مش يقولك سلسلة ظهرك مش كده ولا لا، لانها مكونة من خرزات، فالفقار هي الخرزات الموجودة في الظهر، في العمود الفقري. قال والفقرة لغة، الفقرة الفقرة فقرة بكسر الفاء وتسكين القاف لغة في الفقارة، فيقال فقرة وفقارة، وجمع فقرة فقر، وفقرات مثل سدرة وسدرات وسدر، سدرة على وزن فقرة، تجمع سدرة على سدرات، وتجمع فقرة على فقرات وتجمع سدر على سدر وتجمع فقر على فقر، واضح كده؟ تمام. ومنه قيل لآخر كل بيت من القصيدة والخطبة فقرة، فقر مش فقرة، احنا بنقولها فقرة خطأ، الصواب ايه؟ فقرة. تقال في فقرة الكتاب الفقرة، وتقال في فقرة الظهر، الاثنين مش البعض يفتكر ان فقرة الظهر وفقرة الكتاب، لا الكتاب فقرة برضه اللي الجزء منه. تشبيها لفقرة الكتاب او القصيدة بفقرة الظهر، ويقال في اللغة فاقيرا بوزن تاعبا، فقرا فقرا على وزن تاعبا تعبا، فقرا يعني اشتكى فقار ظهره، فقرا مش فقرا بمعنى ضد الغنى، لا تمام، فقرا على وزن فاعلا بمعنى اشتكى الفقار من كسر اصابه او مرض، فهو فقير مش عكس غني، لا يعني مقصور الفقار الظهر او مفقور، واضح يا اخوانا كده عشان تبقى المادة اللغوية واضحة امامكم. قال ثم هوى، هوى الهوي السقوط من علو الى سفل، وفي رواية اهوى، وهما بمعنى واحد هوى او اهوى. قال ثم سنى رجله وقعد عليها، ده في التشهد الاوسط، وهذه تسمى قاعدة الاستراحة، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله لما نوصل ليه للباب الحادي والثلاثين. تمام. قوله حتى يرجع كل عظم في موضعه، هذا فيه فضيلة الطمأنينة في هذه الجلسة، جلسة الاستراحة. قوله متوركا، التورك في الصلاة القعود على الورك، ده ضبطها يا أخوانا مش الورك، الورك على وزن الفخذ، الفخذ برضو كده فخذ، فعل على الورك اليسرى، تجلس على الورك اليسرى، والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق القدمين. هتعرف بقى انت الورك ايه هو الورك، انت احيانا بتتكلم عن الفخذ كله على انه الورك، حتى اقول لك خد ورك الفرخة اللي هو فخذها، لا خطأ. الورك ايه هو؟ الورك بالنسبة للرجل فوق الفخذين كالكعبين فوق القدمين. عرفت بقى الورك ايه هو؟ العظمة اللي هي المفصل اللي في اخر الفخذ، زي ما قلنا المنكب هنا، كذلك الورك ها فوق الفخذ كالكعب فوق القدمين. شوف الكعب اللي انت بتغسل القدمين لغاية عنده، ف منزلة الورك بالنسبة للرجل كلها كالكعب اللي فوق القدم. فهمت بقى؟ وضحت المسألة؟ يبقى اتضح هنا عرفنا العظمة ايه الناتئة في الجانب الايسر، والعظمة الناتئة في الجانب اللي في نهاية الايه الفخذ. تمام كده؟ هو ده الورك. قال والحديث قد اشتمل على جملة كثيرة من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب، وسيأتي الكلام على بقية فوائده في المواضع التي يذكرها المصنف فيها إن شاء الله تعالى. وذلك الشيخ الألباني اعتمد على هذا الحديث أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأحاديث التي اعتمد عليها. قال وقد رويت حكاية أبي حميد لصلاته بالقول كما في حديث الباب، وبالفعل كما في غيره. مش قلت لكم في بداية الحديث انه حكي بالقول وحكي بالفعل؟ قال الحافظ ويمكن الجمع بين الروايتين للقول والفعل بأن يكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.